الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج العقيدة والسلوك، وموضوعها هو التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. إن المتعين على كل مسلم أن يثبت جميع أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعبادة الله لا يمكن تحقيقها والقيام بها إلا بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته. فمعرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته ورجائه وإخلاص العمل له، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيمانه وعلت منزلته. والمقصود بالتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته تحقيق العلم بها وفقه معنى أسمائه وصفاته، وأن يعمل بها فيتصف بالصفات التي يحبها الله كالعلم والعدل والصبر والرحمة ونحو ذلك، ويتجنب الصفات التي يكرهها الله من عبيده كالعظمة والجبروت. فاتصاف العبد بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحصل منه، لأنها تنافي كونه عبد لله عز وجل. واعلم أيها المستمع أن تلازما وثيقا بين إثبات الأسماء والصفات لله تعالى وبين عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملا كلما كان أعظم وأكمل تحقيقا لعبادة الله. في المقابل فإن هناك تلازما وثيقا بين إنكار الصفات وبين الشرك في العبادة، فكل شرك في العالم فأصله تعطيل الصفات وجحدها، فلا تجد معطلا منكرا للصفات إلا وشركه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر. فتعطيل الصفات مبدأ الشرك وأساسه. ونورد مثالين في توضيح هذا التلازم والصلة بين توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فالدعاء مثلا هو آكد العبادات وأعظمها، فالدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينفك عن إثبات أسماء الله وصفاته. فقد ندب الله إلى الدعاء، وفي ذلك عدة معان، منها أولا الغنى، فإن الفقير لا يدعى. ثانيا السمع، فإن الأصم لا يدعى. ثالثا الكرم، فإن البخيل لا يدعى. رابعا الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. خامسا القدرة، فإن العاجز لا يدعى. والمثال الآخر حسن الظن بالله والثقة به. حسن الظن بالله عبادة عظيمة تقوم على العلم بأسماء الله وصفاته كالحكمة والقدرة والرحمة ونحوها من الصفات، كما أن سوء الظن بالله من آثار إنكار أسماء الله وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه. انتهى كلام رحمه الله من زاد المعاد مختصرا. معشر المستمعين والمستمعات، إذا تقرر ما سبق فاعلموا وفقكم الله أن لكل صفة من صفات الله تعالى عبودية خاصة. فعلم العبد بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء يثمر له عبودية التوكل عليه ظاهرا وباطنا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له عبودية المراقبة، فيحفظ العبد لسانه وجوارحه عن كل ما لا يرضي الله تعالى. ومعرفة العبد بغنى ربه وجوده وكرمه وبره وإحسانه يوجب له عبادة الرجاء والثقة بالله وجميل الظن به سبحانه وتعالى. إن التعبد بأسماء الله وصفاته له آثاره الحميدة في حسن الخلق وصلاح السلوك، كما أن تعطيل وإنكار أسمائه تعالى وصفاته لا ينفك عن مساوئ الأخلاق ورديء السلوك. ومثال ذلك أن القدرية النفاة لما كانوا ينفون علم الله تعالى المحيط بكل شيء ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه وليس الله تعالى خالقا لأفعال العباد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قالوا إن دخول الجنة عوض عن عمل العبد وليس فضلا من الله تعالى، فأورثهم ذلك الاعتقاد الفاسد غرورا وعجبا. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: كيف يعجب عاقل بعمله، وإنما يعد العمل نعمة من الله، وإنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع، وإنما يعجب بعمله القدرية. إن من أثبت صفات الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي وفقه للعمل الصالح وأثابه فهو يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن هذا الاعتراف يزيده افتقارا إلى الله وانكسارا بين يديه، فكلما ازداد من الأعمال الصالحة ازداد ذلا لله واستكانة إليه سبحانه. والمثال الآخر أن التعبد بأسماء الله وصفاته من أعظم الأسباب في السلامة من الآفات كالحسد وكالكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: لو عرف العبد ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال لم يتكبر ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله، فالحاسد يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ويحب زوالها عنه، والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قدره ومحبته. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد. إن التعبد بأسماء الله تعالى يحقق الحياء من الله تعالى، فيستحي العبد المؤمن من خالقه أن يعصيه، ثم إن وقع في الذنب استحيا من الله، وكما قال الأسود بن يزيد العابد: والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعته. إن الرجل ليكون بينه وبين الآخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. ونختم هذه الحلقة بهذه المناجات كما قال بعض السلف: أطعتك يا ربي بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقضاء حجتي إلا ما غفرت لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.